بل هو الفعال لما يريد، الذي قد غلب كل شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، الذي قد غلب كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا في بدر، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. مسلمون قلة في بدر 310، وأولئك يربون على 1000، يرونهم مثليهم يعني مضاعف مرتين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يرونهم مثليهم رأي العين، فيما ترى العين، وإلا في الحقيقة يعني ليسوا يقابلونهم بل هم أفضل. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون، أي في الدنيا، وهذه بشارة. مهما كان، مهما صال الكفر، ومهما اغتر أهل الكفر، ومهما ظهروا، فإنهم سيغلبون في الدنيا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أي يوم القيامة، ستغلبون في الدنيا وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. وقاحة من هؤلاء اليهود، وقاحة من اليهود، اليهود دائما وقحين. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في مثل ذلك من قولهم: قل للذين كفروا ستغلبون في الدنيا، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله: لعبرة لأولي الأبصار. يعني هاتين الآيتين نزلتا في هذه الحادثة، سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود أسلموا، إلى آخره. قال: وقد رواه ابن إسحاق أيضا عن ابن عباس فذكر. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم، يعني قد كان لكم آية للجميع، عبرة، آية أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومظهر كلمته، ومعلن أمره، في فئتين أي طائفتين التقتا، أي للقتال. والله سبحانه وتعالى قد أدام معجزة نبيه تظهر كرامة على يد أتباعه بقدر اتباعهم إلى يوم القيامة. معجزة نبيه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وأنه نصر على الأعداء، على أعدائه، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، فمن ورثه تحقق له من هذه المعجزة ما هو كرامة على يديه وامتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال معجزته ممتدة عليه الصلاة والسلام، لكن

إلا أن يتوجهوا ويصدقوا في توجههم إلى الله ويستعينوا به عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع، لأن المشركين لا يعرفون الله واحدا، لا يوحدون الله، لا يفردون الله بالعباد، فمن يلجأون إليه؟ يلجأون إلى باطل، فيحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان، قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مع القلة أيضا أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال ها هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله، ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة والحياة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.